بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نفحات من السنة لعبد المعطي الظاهر. يقرأ الكتاب عليكم عبد الله السلمي. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع في يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأبرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقعست أن تقع. فقال له الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. والآن وقد انتهيت أو انهيت هذا الكتاب بهذه القصة التي يرويها لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لنا: عليكم أن تصبروا على الأذى والعذاب إن أصابكم في سبيل الله، وعليكم أن تضحوا بأنفسكم في سبيل الله إنقاذا للناس من الكفر والضلال، والأخذ بأيديهم إلى الإيمان والهدى، كما فعل هذا الغلام المؤمن الذي صدق الله تعالى بإيمانه وطاعته، وكان سببا في إيمان أمة كاملة خلد الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم في سورة البروج بقوله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالثبات الثبات على الإيمان على الإيمان والعلم والعمل مهما كانت الظروف، فإنك على الحق المبين والطريق المستقيم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، وأن يحفظنا من كل سوء. هذا ما وفق الله تعالى كاتبه إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة على الدوام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى الآن كتاب نفحات من السنة، تأليف عبد المعطي الظاهر. إليكم الآن كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي. يقرأه عليكم عبد الله السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه ثقتي، والسلام على عباده الذين اصطفى. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زندقيا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوه وإلا فردوا. هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه، وأنه من أعظم المهالك. فاعلموا رحمكم الله تعالى أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلف المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي، وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، قال هؤلاء المخذولون لعنهم الله كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفروا لعنهم الله علي رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها، لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار، فإن لله وإن إليه راجعون. وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليها الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم، وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من ذلك والله الموفق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، ونقله عنه البيهقي في المدخل: قد وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعة وحرم من معصية وأبان من فضيلة، بما قرن بين الإيمان برسوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله معه. قال الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، مع آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة. قال الشافعي: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء، يعني والله تعالى أعلم هم وأمراءهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول يعني والله تعالى أعلم إلى ما قال الله والرسول. ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأعلمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحتج أيضا في فرض اتباع أمره بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله عز من قائل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغيرها من الآيات التي دلت على اتباع أمره ولزوم طاعته، فلا يسع أحدا رد أمره لفرض الله تعالى طاعة نبيه عليه. قال البيهقي بعد إحكامه هذا الفصل: ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد أورد حديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث متواتر كما سنبينه إن شاء الله. قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين الله ودنيا. ثم أورد البيهقي من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. أخرجه أبو داود والحاكم. ومن حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال البيهقي: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدع حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. ثم أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن الحسين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم أن أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه من كل أربعين شاة، وفي كل كذا بعيرا كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم أن أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أوجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أوجدتم فيه: فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله يقول في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. ثم قال البيهقي: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. انتهى كلام البيهقي في المدخل الصغير، وهو المدخل إلى دلائل النبوة. وقد ذكر المسألة في المدخل الكبير، وهو المدخل إلى السنن، بأبسط من هذا، فقال: باب تعليم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض اتباعها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، إلى قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج بأسانيده عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير أنهم قالوا: الحكمة في هذه الآية سنة. ثم أورد بسنده عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأخلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا أكل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال معاهد. الحديث. ثم أورد من طريق آخر عن المقداب بن معدي كرب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديث فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال البيهقي بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في سننه، قلت وأخرجه أيضا الحاكم. ثم أورد البيهقي أيضا بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد على الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك. وأورد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أخرجه الحاكم أيضا. وأورد بسنده أيضا عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرين اثنين، كتاب الله وسنة نبيكم، أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم تعيشوا به. وأخرج بسنده عن ابن وهب قال سمعت مالك ابن أنس يقول إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج بسنده عن الإرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وأخرجه بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، المتسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي. قلت أخرجه أيضا الطبراني والحاكم وصححه. وأخرج بسنده عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وأخرج بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. قلت أخرجه أيضا الترمذي. وأخرج بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. قلت أخرجه أيضا الطبراني. ثم قال البيهقي في باب بيان وجوه السنة قال الشافعي رضي الله عنه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 أوجه، أحدها ما أنزل الله فيه نص كتاب فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب، والثاني ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد، والثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب. فمنهم من قال جعله الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أي سنة فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته كتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى ذكره قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين فيه الصلاة. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله تعالى، ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن من سنة التي ألقيت في روعه عن الله تعالى انتهى بلفظه. ثم أخرج البيهقي بسنده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكليف. وأخرج بسنده عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول. واحتج من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله، إما بوحي ينزله عليه فيتلى على الناس أو برسالة ثابتة عن الله أن افعل كذا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في قصة الزاني لأقضين بينكم بكتاب الله ثم قضى بالجلد والتغريب، وليس التغريب في القرآن. وبما أخرجه الشيخان عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة فجاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب وقد أحرم بعمرة، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله، ثم سرى عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ثم أخرج البيهقي بسنده عن طاووس أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. وأخرج بسنده عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. أخرجه الدارمي. وأخرج بسنده من طريق القاسم بن مخيمرة عن طلحة ابن فضيلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة سعر لنا يا رسول الله، قال لا تسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسأل الله من فضله. وأخرج بسنده عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الشافعي وليس تعد السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وضعت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم، وكل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن نبيه مخرجا. ثم قال البيهقي: باب ما أمر الله به من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيان أن طاعته طاعته، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال عز من قائل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي رضي الله عنه: فأعلمهم أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعته، وأن طاعته طاعته. فقال: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشافعي: فيما بلغنا والله تعالى أعلم، نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن. أخرج الشيخان عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: صرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله تعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرج البيهقي عن سفيان في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع الله على قلوبهم. قال الشافعي: وأمرهم بأخذ ما أتاهم والانتهاء عما نهاهم عنه، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك قلت كيت وكيت، فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأته ما بين اللوحين فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه نهى عنه. قال الشافعي: وأبان أنه يهدي إلى صراط مستقيم. فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. قال الشافعي: وكان فرضه على من عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته. ثم أخرج البيهقي بسنده عن ميمون بن مهران في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآله إذا قبض إلى سنته. ثم أورد البيهقي من حديث أبي داود عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشافعي: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا فيه نصا في كتاب الله. من فضلك تابع بقية المادة.